الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، تقدم معنا ما يتعلق بمحظورات الإحرام والفدية فيها، ونتحدث إن شاء الله جل وعلا في هذا اليوم عن حكم تكرير المحظور وجزاء الصيد وصيد الحرم بإذنه جل وعلا، ونترك باب دخول مكة لدرس قادم بإذنه سبحانه. قال: من كرر محظورا من جنس، مثال ذلك لو غطى رأسه ثم بعد ذلك غطى رأسه ثم غطى رأسه ثم غطى رأسه، هذا كله من جنس واحد ولم يفتي، فحينئذ الواجب عليه فدية واحدة. لكن لو حلق جزءا من رأسه ثم فدى ثم حلق جزءا آخر وجب عليه فدية أخرى. لكن لو حلق جزءا ثم تركه وبعد ساعة حلق مرة أخرى جزءا آخر، فحينئذ نقول لا تجب إلا فدية واحدة. لماذا؟ لأنه من جنس واحد ولم يسبق له فدية، ومن ثم كفت تداخلت هذه المحظورات ولم يجب عليه إلا فدية واحدة. هكذا أيضا من جامع وهو محرم قبل التحلل الأول ثم جامع مرة أخرى ثم جامع ثالثة ثم جامع رابعة، كم بدنت تجب عليه؟ إن لم يفتي قبل ذلك لم تجب عليه إلا بدنة واحدة، لكن إذا ذبح بدنة أولا وجب عليه بدنة أخرى. هذا مذهب جمهور أهل العلم، أن الكفارات والفدية تتداخل إذا كانت من جنس واحد ولم يحصل فدية قبل ذلك. والإمام مالك يقول: إن كان ذلك في الوضع تداخلت الكفارات ولم تجب إلا كفارة واحدة، أما في غير الوضع لا، يجب لكل فعل كفارة مستقلة. والإمام أبو حنيفة يقول: ننظر، إن كان ذلك في مجلس واحد وجبت كفارة واحدة، وإن تعددت المجالس وجب كفارات متعددة. ولعل قول الجمهور أقوى في هذه المسألة، لأن من قاعدة الشريعة أن الأعمال التي من جنس واحد ولها مقصود واحد أنها تتداخل فتلحق هذه بما مات لها. قال المؤلف: بخلاف صيد، فإن من صاد حمامة ثم صاد حمامة أخرى لا نقول تتداخل الكفارات، لا، لأن هنا المقصود لكل حمامة غير المقصود عن لقتل الحمامة الثانية، ولذلك وجبت عليه كفارات متعددة. قال: ومن فعل محظورا من أجناس، مثال ذلك حلق رأسه وقلم أظافره، كم فدية؟ فديتان، فدا لكل مرة. رفض الإحرام هذا لا يؤثر. لو قال إنسان محرم: أنا أريد أن ألغي إحرامي، فسخ إحرامه ولبس الثياب وعاد إلى أهله، قلنا رفض الإحرام لا يقطع حكمه شرعا، فلا زال الإحرام متعلقا بذمته، ومن ثم يجب عليه إكمال نسكه، ولو فعل محظورا من محظورات الإحرام في هذه الحال وجب عليه فدية تجاهه. وهذا تحصل كثيرا، بعض الناس يأتي فإذا جاء إلى مكة وجد عند الحرم زحمة شديدة، وجد عند الحرم زحاما شديدا، فخلع ثياب الإحرام وعاد إلى بلده، وقد يأتيه من يضايقه فيفعل ذلك، فنقول يجب عليك أن ترجع وتأتي ببقية مناسك عمرتك. قال أنا فعلت محظورات. قلنا ننظر لهذه المحظورات، إن كان حلقا للرأس ففيه فدية أداء، إن كان تقليما للأظافر ففيه فدية ثانية بإطعام 6 و6 مساكين أو صيام 3 و3 أيام. فإن وطئ وجبت عليه شاة ويكمل عمرته ويأتي بعمرة أخرى. طيب، لبس المخيط نقول هذا للجهل فيعفى عنه، استعمال الطيب هذا جاهل فيعفى عنه، تغطية الرأس هذا جاهل فيعفى عنه، لبس المرأة للنقاب هذه جاهلة فيعفى عنها. قال المؤلف: ويسقط بنسيان فدية لبس، فمن لبس ناسيا سقط عنه، كما هو مذهب جمهور أهل العلم، وهو مذهب أحمد والشافعي. ودليل ذلك ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث يعلى بن أمية، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل عليه جبة وقد تضمخ بطيب، فقال: يا رسول الله إني أحرمت بعمرة، فقال صلى الله عليه وسلم: اخلع، وفي لفظ انزع عنك جبتك، واغسل عنك أثر الخلوق، وافعل في عمرتك، يعني من اجتناب محظورات الإحرام، ما تفعل في حجك. ولم يوجب عليه فدية بسبب لبس المخيط، ولم يوجب عليه فدية بسبب استعمال الطيب، وذلك لجهله فهو معذور، ومثله الناسي. والإمام مالك وأبو حنيفة يقولان بأن من تطيب ناسيا وجب عليه فدية، لكن هذا الحديث ظاهر في أنه لا فدية عليه. قال: وتغطية رأس دون وطئ، فإن من وطئ وجبت عليه الكفارة في المذهب، سواء كان ناسيا أو متعمدا، وتقدم الخلاف في هذا. قال: وصيد، فإن من صاد صيدا وجب عليه الفدية، سواء كان متعمدا أو ناسيا أو ساهيا، كما هو مذهب الأئمة الأربعة خلافا للظاهرية، وتقدم الخلاف فيه. قال: وتقليم أظافر وحلاق، فتقليم الأظافر والحلاق لا يفرق فيه بين العامد والناسي، لأن به إتلافا، وتقدم معنا ذكر الخلاف فيه. قال: وكل هدي، فلمساكين الحرم. الهدي لا يجوز أن يذبح إلا داخل حدود الحرم، لو ذبحه في التنعيم قلنا أعد، جاءنا جماعة عندهم 100 من الغنم هدي، بحثوا عن جزار ليذبح لهم أغنامهم لم يجدوا، خرجوا إلى جعرانة عندهم مزرعة هناك، فطلبوا من العامل هناك أن يذبح هديهم، قلنا يعيدون، قالوا 100 من الغنم، قلنا يعيدون، ذبحوها خارج حدود الحرم، والله تعالى يقول: هديا بالغ الكعبة، ويقول سبحانه: حتى يبلغ الهدي محله، وقال صلى الله عليه وسلم: كل مكة كل منى وفجاج مكة منحر، فدل ذلك على أن غيرها ليس بمنحر. قال: وإطعام فلمساكين الحرم، كذلك الإطعام يكون لمساكين الحرم لا يدفع لغيرهم، لقوله جل وعلا: هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين. قال: وفدية الأذى، فدية الأذى يخير فيها بين 3 أشياء: إما ذبح الشاة وإما صيام 3 أيام وإما إطعام 6 مساكين، وفدية الأذى واللبس ونحوهما، ودم الإحصار حيث وجد السبب في المكان الذي وجد فيه السبب، أو يذبحه في الحرم، هو مخير. ويجزئ الصوم بكل مكان، لأنه ليس هناك خاصية للحرم في قضية الصوم، ولأنه في الإطعام والذبح مراد به نفع أهل الحرم، أما الصيام فإن أهل الحرم لا ينتفعون به. ما هو الواجب فيه؟ قال الواجب فيه شات، والدم شات، لما ورد في قوله تعالى أو نسك، ولما ورد في حديث كعب بن عجرة قال أنسك شاتا، قال والدم شات أو سبع بدنة، يعني أن من أخرج سبع بدنة أجزى. فهذا في الهدي لا إشكال في جوازه، لأنه قد ثبت في حديث جابر اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل 7 منا في بدنة. ومثله أيضا البقر، فقد جاء في حديث حذيفة شرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين في حجته في البقرة عن 7. وورد مثله في حديث جابر في صحيح مسلم. لكن يبقى عندنا في ذبح في بالنسبة لمن وجب عليه صيد، وجب عليه جزاء الصيد، فقلنا يجب عليك شاة، هل تجزئ عنه 7 البدنة؟ قال جماهير أهل العلم لا تجزئ، لأن 7 البدنة ليس مماثلا للشاة، والله جل وعلا قد أوجب المثل، والمثل الشاة. أما من فعل محظورا من محظورات الإحرام، وقلنا يجب عليك شاة، سواء كان وطئا بعد التحلل أو كان في فدية الأذى، هل يجزئ عنه 7 أو لا يجزئ؟ موطن خلاف بين أهل العلم، والأظهر أنه لا يجزئه، لأن حديث الاشتراك إنما وردت في الهدي، فلا يصح أن يقاس الفدي عليه، لأن فدي الجبران له أحكام تخالف أحكام هدي التمتع، فهدي التمتع يجوز أكله بخلاف دم الجبران. باب جزاء الصيد. إن عليه بدن وحمار الوحش وبقرته والحجر والثيدل والوعد بقر والضبع كبش والغزال عنز والوبر والضب جد واليربوع جفرة والأرنب عناء والحمام هشام. هذا جزاء الصيد، قال الله جل وعلا فيه فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. إذن الآية أوجبت الجزاء، وأن هذا الجزاء مماثل، فما وجد فيه حديث عمل بالحديث، وما وجد فيه اتفاق من الصحابة على أن شيئا يماثل شيئا من الصيد عمل باتفاق الصحابة. فإذا لم يوجد اتفاق من الصحابة اجتهد 2 من أهل الاجتهاد فحكم على هذا القاتل للصيد بالمثل. ومما ورد فيه اجتهادات من الصحابة ما ذكره المؤلف هنا، قال في النعامة بدنة، ورد ذلك عن ابن عباس، البدنة من الإبل. قال في حمار الوحش بقرة، وورد ذلك عن ابن عباس وعن الزبير. قال وبقرته، يعني بقرة الوحش، والأيل، الأيل لها يعني لأي نوع من أنواع التيوس الجبلية، وتنطق بضم الهمزة وبكسرها وبفتحها، وبالاتفاق أن الياء فيها مشددة، لكن الهمزة اللي في الأول يجوز ضمها ويجوز كسرها، فهذا يجب فيه عند أهل العلم بقرة لورود ذلك عن ابن عباس. قال والثيتل، هذا نوع من أنواع الوعل، وورد عن ابن عباس فيه أن فيه بقرة، قال والوعل أيضا يجب فيه بقرة، قال والضبع كبش، فإذا قتل المحرم ضبعا وجب فيه كبش، وما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الضبع كبش، كما رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وجماعة، وهذا استدل به من يرى أن الضبع يجوز أكله كما هو مذهب أحمد والشافعي وجماعة من أهل العلم. قال والغزالة عنز، يعني أن من ذبح غزالا وجب عليه عنز، بورود ذلك عن عمر بن عوف وجماعة من الصحابة. قال وفي الوبر جدي، وبر حيوان صغير دون السنور يكون في صدوع الجبال، والجدي ما له 6 أشهر من الغنم، وقد ورد ومثله أيضا الضب يجب فيه جدي، وقد ورد مثل ذلك عن عمر رضي الله عنه. قال واليربوع جفرة، اليربوع مثل الجربوع، هذا دويبة بشكل الفارة لكنها تختلف عنها، وهي دابة برية وليست أهلية. وقال جفرة، والجفرة ما له 4 أشهر من أولاد الماعز. قال وقد ورد ذلك عن عمر رضي الله عنه عن ابن مسعود. قال والأرنب عناق، من ذبح أرنبا وجب عليه عناق، والعناق لها 4 أشهر إلى 6 أشهر. والحمامة شاة، يعني أن من ذبح حمامة وجب عليه شاة، وقد ورد ذلك عن جماعة من الصحابة منهم علي وعثمان وعمر وابن عمر وابن عباس. باب صيد الحرام، يحرم صيده على المحرم والحلال، وحكم صيده كصيد المحرم، ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلى ذلك، ويحرم صيد المدينة ولا يزال، ويباح الحشيش في العلف وآلة الحرث ونحوه، وحرم ما بين عين إلى خوف. ذكر هنا ما يتعلق بصيد الحرم ولو لم يكن الإنسان محرما، كلام السابق في المحرم، فإنه يحرم عليه صيد البر سواء كان في مكة أو خارج حدود مكة، أما داخل حدود مكة داخل حدود الحرم فهذا يمنع من الصيد فيه بالنسبة للمحرم وبالنسبة للحلال، كما قال به جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة 3، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن مكة لا ينفر صيدها. قال يحرم صيده على المحرم والحلال، وحكم صيده من جهة الجزاء ومن جهة تحريم أكله كصيد المحرم الذي تقدم قبل قليل. كذلك أيضا بالنسبة لقطع الأشجار فإنه لا يجوز لمن لا يجوز قطع أشجار الحرم، أما المحرم خارج حدود الحرم فيجوز له قطع الشجر، مثال هذا أشجار عرفة يجوز قطعها للمحرم وللحلال لأنها خارج حدود الحرم، ما لم يكن فيها أذية، فإذا كان يريد أن ينتفع بحطبها ولم يكن فيه قطع للانتفاع بها جائز، أما داخل حدود الحرم فإنه لا يجوز قطع شجرها، قطع شجرها لا لمحرم ولا لحلال، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا البلد حرام لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه، والخلاء هو الحشائش التي تأكل منها الأغنام ونحوها. قال ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين للحديث السابق، قال إلا الإذخر، لأن العباس رضي الله عنه لما قال الحديث السابق سأل النبي فقال إلا الإذخر يا رسول الله، فإنه لقيننا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، والإذخر نوع من أنواع الحشائش التي تأكلها الأغنام. وقوله لقيننا لأنه إذا أحرق بقي مدة طويلة النار تشتعل فيه، ومن ثم يستعمله أهل الذهب لإذابة الذهب وإصاغته بالصياغة التي يريدونها، ويجعلونه أيضا في البيوت في تسقيف البيوت لأنها تكون حماية للبيت من دخول الماء فيه. قال ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا لإذخر فإنه يجوز. أما ما ينبته أهل الحرم مثل المزارع التي تكون داخل مكة فهذه يجوز لأهلها أن يقطعوها لأنها أشجارهم هم الذين وضعوها، فهو بمثابة الحيوان الإنسي هناك. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم ومنهم الشافعي وأبو حنيفة وأحمد. إذا قدر أن من كان بمكة قطع شجرة فماذا يجب عليه؟ الجمهور قالوا يجب عليه قيمته، وورد عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا الشجرة العظيمة يجب فيها بقرة، والشجرة الصغيرة يجب فيها شاة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم منهم الشافعي وأحمد وجماعة. والإمام مالك يقول ليس فيها شيء. إذن أقوال أهل العلم في هذه المسألة الثلاثة. أبو حنيفة يقول فيها القيمة مطلقا، ومالك يقول ليس فيها شيء، والشافعي وأحمد يقولون الكبيرة فيها بدنة والصغيرة فيها شاة، ولعل القول الثالث أرجح لأنه هو الوارد عن جماعة من الصحابة. قال المؤلف ويحرم صيد المدينة، فلا يجوز أن يصاد صيدها، لأنه قد ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أحرم ما بين لابتي المدينة لا يعضد عظاها ولا يقتل صيدها. والعظاء الشجر. قال ولا جزاء، يعني أن من أخذ شيئا من صيد المدينة فلا جزاء فيه كما هو مذهب جمهور أهل العلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب على من قتل صيدا في المدينة جزاء، ولأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أخا أنس بن مالك فقال يا أبا عمير ما فعل النوير، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسك هذا النوع من أنواع الطيور. قال المؤلف ويباح الحشيش، يعني يجوز أخذ الحشيش في المدينة لورود ذلك في حديث عن علي مرفوعا وهو في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة لا يختلى خلاها ولا يقطع شجرها إلا أن يعلف الرجل بعيره. قال ويباح الحشيش للعلف. وهكذا أيضا في مكة إذا تركت البهائم فعلفت وأكلت من الأرض ولم يحصل قطع فهذا جائز، لأن بهائم الصحابة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأكل من أعلاف مكة ولم يمنعهم من ذلك ولم ينكر عليهم. قال المؤلف وآلة الحرث، يعني يجوز الأخذ من أشجار المدينة خاصة دون مكة من خشبها ما يجعل آلة للحرث، لأن أهل المدينة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال القائمتان التي توضع على البئر والوسادة والعارضة والمسند، فأما غير ذلك فلا يعضاد. قال وحرمها، يعني حرم المدينة، ما بين عير إلى ثور، وهما جبلان، قيل له ثور لأنه على شكل الثور وهو خلف جبل أحد، بينه وبين المدينة جبل أحد، عير أيضا جبل من الجهة الأخرى، والمسافة بينهما فرسخ في فرسخ، 5 كيلو في 5 كيلو. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل للمدينة حما بين لابتي المدينة، وما بين لابتي المدينة قرابة 12 ميل. وهذا قول جماهير أهل العلم أن المدينة لها حرم، كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد، خلافا لمذهب الإمام أبي حنيفة، ومذهب الجمهور أقوى في هذه المسألة للأحاديث المتقدمة. هذا ما يتعلق بأحكام الصيد، ولعلنا نرجع ما يتعلق بأحكام دخول مكة وما فيها من الأحكام والمناسك في يوم آخر. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. اللهم أصلح نياتنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير، واجعله من أسباب الهدى والتقى والصلاح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اختلفت الرواية عن أحمد في من تعدد جماعه في أيام مختلفة. المشهور من المذهب أنه إذا تكرر الجماع في يوم واحد فإنه لا تجب فيه إلا كفارة واحدة ما لم يكفر سابقا، وأما إذا جامع في أيام مختلفة فلكل يوم كفارة مستقلة، وذلك لأن لكل يوم مقصود خاص به، ومن ثم تعددت الكفارات، فهو بمثابة الصيد في الحرم وبمثابة أنواع المحظورات المختلفة. وذلك لأن حرمة كل يوم من رمضان حرمة مستقلة عن اليوم الآخر، ولذا فإن الأظهر أنه تجب كفارة مستقلة لكل يوم من أيام رمضان. لكن لو جامع في يوم واحد مرات متعددة ولم يكفر لم تجب عليه إلا كفارة واحدة، مع أن الوطء الثاني حرام يأثم به زيادة إثم ويجب عليه به توبة، لأنه يعني يجب عليه احترام حرمة الشهر ولو كان مفطرا. فإذا جامع حرم عليه ذلك وأثم به، لكن لا تجب عليه كفارة. أما إذا جامع في يوم آخر فاليوم الآخر مقصود بنفسه وفيه انتهاك آخر لحرمة الشهر، فالأظهر أنه يجب عليه فدية أخرى وكفارة أخرى. يقول: من تمتع في الهدي فصام 3 أيام ثم حصل على الهدي فهل يلزمه؟ من شرع في كفارة في نوع من أنواع خصال الكفارة لعدم وجود الخصلة الأولى وفي أثنائه وجد الخصلة الأولى لم يجب عليه الانتقال وجاز له، فيجوز له أن ينتقل فيذبح الهدي، ويجوز له أن يبقى على ما هو عليه. مثال ذلك: صام 7 والـ8 والـ9، فلما جاء في اليوم 11 وجد قيمة الهدي، نقول أنت بالخيار، إن أردت أن تسلم من صيام 7 أيام فاذبح هديك، وإلا لم يجب عليك لأنك شرعت في البدل. ومثله أيضا في خصال الكفارات الأخرى، مثال ذلك المظاهر، لم يجد الرقبة فابتدأ في الصوم فوجد الرقبة، لم يجب عليه العود إلى الرقبة لأنه شرع في الصوم. لكن إن قال: الرقبة أخف علي، قيل له: جاز لك وتسلم من بقية من صوم من بقية الصوم. من جامع في العمرة هل تفسد عمرته وماذا يجب عليه؟ من جامع في العمرة، تقدم معنا أنه يجب عليه إتمام العمرة أولا لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وثانيا يجب عليه شاة يذبحها في مكة لمساكين مكة، ثالثا يجب عليه قضاء هذه العمرة لورود ذلك عن جماعة من الصحابة. المحرم إذا كان جاهلا هل تلزمه الفدية أيضا كما تلزم الساهي والناس؟ الجاهل، الجاهل له أحكام الساهي والناسي تماما بتمام، فلبس المخيط وتغطية الرأس والتطيب هذه، ولبس النقاب والقفازات للمرأة هذه إذا فعلت جهلا ليس فيها كفارة ولا فدية. وأما بالنسبة لتقليم الأظافر وحلق الرأس ففيه من الخلاف ما مر عليكم، والمذهب وهو مذهب الجمهور والذي أراه راجحا أنه تجب فيه الفدية، لأن كعب بن عجرة كان معذورا بتتابع القمل على رأسه ومع ذلك لم يسقط النبي صلى الله عليه وسلم الفدية عنه، فهكذا أيضا بالنسبة للجاهل هو لا يأثم لكن عليه الفدية. وأما من في حالة لبس المخيط والطيب ونحوهما فإنه قد ورد في حديث يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب على ذلك الجاهل فدية. ومن فعل شيء من هذه المذكورات جاهلا ثم أخبر بخطئه فتركله هل عليه كفارة؟ ومثله لو صلى رجل خلف الصف وحده هل عليه أن يعيد مع جهله بهذا الحكم؟ تقدم معنا ما يتعلق بالجاهل في محظورات الإحرام. وأما بالنسبة من صلى خلف الصف فإنه إن خرج الوقت أجزأته صلاته الأولى على الصحيح، وأما إن كان الوقت لا زال باقيا فالأظهر أنه يعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا صلى خلف الصف أن يعيد صلاته. هذا يسأل عن النعال التي يكون بها سير من الخلف. النعال المخيطة التي فيها خياطة في أطرافها هذه ليست من محظورات الإحرام، وأما النعل الذي فيه سير يمسك العقب فمثل هذا هل يمنع منه أو لا؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد، ومن أجازه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، قالوا فأجاز للمحرم لبس النعال ولم يفرق في النعال بين كونها لها سير قد أحاط بالعقب أو لا، واجتنابه أحسن وفيه خروج من الخلاف. له حكم المباشرة والإنزال، له حكم المباشرة، في المذهب أنه يجب فيه بدنه، وعند الشافعي وأبي حنيفة يجب فيه شاة، ولعله أظهر وقال طائفة يجب فيه فدية أذى. يقول قول عائشة رضي الله تعالى عنها يرجع الناس بحج وعمرة ألا يدل على أنها كانت مفيدة؟ عائشة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقلب نسكها من التمتع إلى القران لكونها قدمت حائضة، ولكنها رأت نفسها لم تطف إلا طوافا واحدا ولم تسعس إلا سعيا واحدا، لأن القارن يكتفي بطواف واحد وسعي واحد، فظنت أنه حج فقط، ولذلك قالت يرجع الناس في وهمها وفي ظنها وإلا فهي قارنة، ولذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يسعك طوافك لحجك وعمرتك، لكنها ما فهمت هذا فجبر النبي صلى الله عليه وسلم بخاطرها فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، وعبد الرحمن لم يعتمر مع أنه ذهب إلى التنعيم، فدل هذا على أن المحرم للمرأة لا يشترط أن يكون محرما، ودل هذا على أن من كان بمكة الأولى به أن لا يكثر العمرة بالذهاب إلى أدنى الحل ولو كان سيذهب إلى أدنى الحل لحاجة وغرض ونحوه، تقدم المقصود أن ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح هديا عن نسائه والمفرد لا هدي عليه. قالت قتل دخل علينا بلحم بقر فسئلنا ما هذا؟ قيل ضحى قيل أهدى وفي لفظ ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر ولو كانت مفردة لم يجب عليها هدي. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مساو على خير الأخوان. تجمع اللفافات الطبيعية ست كلها على هيئة واحدة، منها ما هو مفصل فعلا ومخيط على قدر الأرض، ومنها ما هو شريط يلف لف ويثبت. هل الشريط مثل يحتاج إلى نظر؟ عندي فيه جواب. جزاكم الله خير.